السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع شرح رياض الصالحين. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بداية بعتذر لأحبابي عن الحلقة الماضية، وإحنا لا نتأخر عن أي حلقة إلا لظروف خارجة عن إرادة الإنسان. يعني أنا عن نفسي عمر ما أتأخر عنكم أبدا، والله ربنا يا رب يجمعنا وإياكم على الخير. وفي بداية هذا اللقاء أسأل الله عز وجل أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وأن يسد الدين عن المديونين، وأن يوسع أرزاق المسلمين، وأن يشفي مرضى المسلمين، وأن يرحم موتى المسلمين، وأن يفرج سجن المسجونين وأسر المأسورين برحمتك يا رب العالمين. يا أرحم الراحمين، ألف بين قلوبنا واجمعنا مع حبيبنا ونبينا في الفردوس الأعلى صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله في بداية هذا اللقاء أن يلطف بأهلنا من أهل منطقة العتبة على هذا الحريق الذي حدث لهم. أسأل الله أن يرحم من مات في هذا الحريق، وأن يشفي من أصيب في هذا الحريق، وأن يعوض على من خسر أمواله أو تجارته في هذا الحريق. أسأل الله عز وجل أن يعوضهم خيرا، وأن يربط على قلوبهم جميعا، وأن يحفظ مصر يا رب العالمين، وأن يجعلها سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمين يا رب العالمين. في بداية اللقاء النهاردة الحلقة رقم 33، وهنبدأ في شرح الحديث رقم برضو 33. في بداية هذا اللقاء بدعو لأختي الغالية الحاجة سوير المصري، أسأل الله عز وجل أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى يا رب العالمين أن تشفيها وأن تشفي جميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها وأن يشفي جميع مرضى المسلمين. كما أدعو لابنتنا الغالية هبة يوسف طه، ودي زميلة بنتي هاجر، توفيت منذ أيام. أسأل الله عز وجل أن يرحمها رحمة واسعة، وأن يسكنها فسيح جنتي، وأن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة، ولا يجعله حفرة من حفر النيران، وأن يربط على قلب أهلها يا رب العالمين، وأن يرحم جميع موتى المسلمين برحمتك يا رب العالمين. اللهم أمين. أحبتي في الله، تعالوا نبدأ اللقاء مع شرح رياض الصالحين، ويا رب يجمعنا وإياكم يا رب مع الإمام النووي صاحب كتاب رياض الصالحين، ويجمعنا مع صاحب السنة يعني المطهرة حبيبنا صلى الله عليه وسلم، أن يجمعنا به في الجنة. الحديث رقم 33 عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى، وده حديث قدسي: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. أول حديث عن أبي هريرة. وأبو هريرة روى أحاديث عظيمة جدا وكثيرة جدا، مع أن أبو هريرة جماعة لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا 4 سنوات. أبو هريرة من قبيل الدوس، ويعني أسلم متأخرا وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولقيه بعد غزوة خيبر، أو في عام خيبر بالتحديد. فأبو هريرة لقي النبي صلى الله عليه وسلم في عام خيبر، وكان في عام خيبر كان الكلام ده كان في السنة السابعة للهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم توفي بعدها ب4 سنوات، يعني ده كان في أوائل السنة السابعة، ثم النبي صلى الله عليه وسلم توفي في بعد ذلك ب4 سنوات. أبو هريرة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات فقط. ال4 سنوات دي بقى يعني كرس حياته كلها، لم يشتغل بالزراعة ولا بالتجارة ولا بأي شيء، وليس معنى ذلك أنه كان يتسول طعام ولا شراب، إنما كان يصحب النبي صلى الله عليه وسلم كما أورد، يعني كما قال ذلك أبو هريرة عن نفسه: كنت أصحب النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطني، على شبع بطني، يعني مجرد بس أن أنا أكون بتعلم منه الحديث، وفقط إذا ألقى إلي طعاما أو أعطاني أي شيء أكله وأحمد ربنا سبحانه وتعالى. المهم أني أنا مكرس حياتي كلها لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. هو تبقى معنى قول المولى عز وجل: خذوا ما آتيناكم بقوة. خلاص التزمت النهاردة، التزام دين، إيمان، عقيدة، أخلاقيات، سلوكيات، معاملات، مش أنا كده وهفضل كده ومعاملاتي كده وأخلاقياتي كده وسلوكياتي كده ومش هتغير، ومفيش حاجة هتتغير فيها غير منظري وبس، يبقى أنا مش ملتزم، يبقى أنا فقط منظر. إنما إحنا بنقول التزام، يعني التزام يعني دين، يعني اعتقاد في المقام الأول، ثم وعبادات، وأخل مش عايز أقول ثم، حتى كلمة ثم دي أنا عايز أقولها مع بعضها بقى، ادخلوا في السلم كافة. شوف قد إيه، يبقى اعتقاد وعبادات وأخلاقيات وسلوكيات ومعاملات، احنا محتاجين مسلم، مسلم بقى كده يشهد للاسلام شهاده عمليه كما شهد له من قبل شهاده قوليه. محتاجين مسلم كده الناس تشوفه، تشوف الاخلاق، اخلاق المسلم، معاملات المسلم، سلوكيات المسلم، عبادات المسلم، عقيده المسلم. محتاجين ان احنا مسلم كده يبقى كل متكامل كده، قران يمشي ويدب على الارض بين الناس في دنيا الناس. فابو هريره في 4 سنين حصل الكثير والكثير من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا دي كان فيها زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، كان فيها معجزه للنبي صلى الله عليه وسلم وكرامه لابي هريره. الحديث رواه البخاري ان ابو هريره قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، اسمع منك حديثا كثيرا وانسى، فادعو الله لي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وامر ابا هريره ان يبسط رداءه فيما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فقام ابو هريره وخلع رداءه وبسطه فيما بينه وبين النبي، فرش على الارض كده. فذكر النبي حديثا، ثم لما ذكره امر ابا هريره ان يضم رداءه، قال: اجمع رداءك. فجمع رداءه، قال: فوالله ما سقطت مني كلمه ولا حرف بعد اليوم. فدي كانت ايه؟ كانت معجزه للنبي صلى الله عليه وسلم وكرامه لابي هريره رضي الله عنه وارضاه. يبقى اذا حفظ ابو هريره لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ده كان معجزه من الله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكرامه من الله عز وجل لابي هريره رضي الله عنه وارضاه. طب ايه الفرق بين المعجزه والكرامه؟ المعجزه امر خارق للعاده يجريه الله عز وجل على يد نبي او رسول من رسله، تمام؟ والكرامه نفس الكلام، امر خارق للعاده يجريه الله عز وجل على يد ولي من اوليائه. يبقى اذا الفرق بين الكرامه والمعجزه هي نفس الامر، لكن ديت لرسول وديت لواحد من اولياء الله. ربنا يجعلنا واياكم من اولياء الله، واولياء الله لم يذكرهم المولى عز وجل باسمائهم والا كانت تبقى مصيبه كبيره لينا، انما ذكرهم الله عز وجل بصفاتهم: الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما قالش احمد ومحمد ومحمود وعبد الله، انما قال ايه؟ الذين امنوا وكانوا يتقون. حققت الايمان، حققت التقوى، انت الان ولي لله عز وجل. ربنا يجعلنا واياكم من اولياء الله سبحانه وتعالى. يبقى عن ابي هريره رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى أو يقول الله تعالى، وهذا من أوضح ألفاظ الأحاديث القدسية، قال الله تعالى أو يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. ما لعبدي المؤمن، ليه قال ما لعبدي المؤمن؟ ما كان يقول سبحانه وتعالى: ما لعبدي عندي جزاء وكمل حديث، إنما قال ما لعبدي المؤمن. ليه؟ لأن المؤمن هو الإنسان الوحيد اللي في الدنيا دي كلها اللي إذا أصيب بمصيبة يا جماعة يصبر ويحتسب ويرجو الأجر والثواب من عند المولى عز وجل. الكافر يصبر لكنه لا يحتسب ولا يرجو ثوابا. ده الفرق بين المؤمن وبين الكافر، الفرق بين المؤمن وغير المؤمن. المؤمن يصبر ويرجو، أنا بصبر الصبر الجميل الذي لا ضجر معه ولا سخط ولا اعتراض على قضاء الله سبحانه وتعالى، بل قلب راضي عن الله وقلب راضي بالله سبحانه وتعالى. يبقى إذن أنا صابر وراضي وفي نفس الوقت إيه؟ بأرجو الأجر والثواب والحسنات من المولى عز وجل. يبقى ده الفرق بين المؤمن وغير المؤمن. يبقى ما لعبدي المؤمن، يبقى المؤمن فقط هو الذي يصبر ويحتسب، أما غير المؤمن يصبر لكنه لا يحتسب ولا يرجو الثواب ولا الأجر من الله سبحانه وتعالى. قال: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا. قبضت يعني أمرت الملائكة فقبضت روحه فمات. يعني لو أخذت حد من أصفياء هذا الرجل، تمام، والصفي هو ما اصطفاه الإنسان لنفسه، بمعنى من أصفيائي أمي وأبويا وزوجتي وولادي وإخواتي وقرايبي وأصدقائي، دول أصفيائي، الناس اللي بحبهم وبيحبوني، وما فيش حد أقرب إلي من الأم والأب والزوجة والأولاد وإخواتي وأهلي وقرايبي وأرحامي، دول أصفيائي. فلو ربنا أمر ملك الموت بقبض واحد من أصفيائي يبقى كده ومات، يبقى إيه الجزاء بقى؟ فقال جل وعلا: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. الله، طب ما كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى لو ان الواحد مثلا، ربنا يا ربي يبارك في ابائكم وامهاتكم يا رب العالمين ويرحم من مات منهم يا رب وارزقنا برهم وهم احياء وهم اموات، ينفع ان برهم هم احياء وموات؟ طبعا برهم هم احياء معروفه، البر بقى بر الوالدين احنا ياما تكلمنا فيه، وبرهم اموات كما جاء في الحديث الذي رواه ابو داود بسند ضعيف، ده للامانه العلميه، لكن معنى الحديث صحيح لكن هو سند الحديث ضعيف. أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، هل بقي علي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ معنى الكلام افهم بقى ما بين السطور. يقول له: هل بقي؟ يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا كنت ببرهم هم عايشين، فيا ترى هم بعد ما ماتوا هل بقي من برهما من برهما أي شيء أن أنا أبرهم به بعد موتهما؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: نعم، خصال أربعة. الصلاة عليهما تشمل معنيين، انك تصلي عليهم الجنازة إذا ماتوا، وان انت تدعو لهم، لان الصلاة بمعنى الدعاء، يبقى تصلي عليهم الجنازة وتدعو لهم، تشمل المعنيين، ولا مانع في هذا. الصلاة عليهما والاستغفار لهما، ربنا اغفر لي والوالدي والمؤمنين وما قوم الحساب، يعني كمان يعني ان انت تقعد تستغفرهم، حتى الاستغفار عاد اللهم اغفر لاب، اللهم اغفر لام، اللهم اغفر لاخي، تستغفر للموتى، او اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. ورد في ذلك طبعا حديث رواه الطبراني في الكبير باسناد حسن، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استغفر، ويا ريت بقى بالله عليكم تقبضوا كده بايديكم كده وقلوبكم على هذا الحديث، من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنه حسنه. الله اكبر، لا دي محتاجه الى على النضاره بقى. بص بقى يا حبيب قلبي، ربنا يبارك في عمرك، تخيل حضرتك كنت قاعد دلوقتي بتقول: اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ركز معايا بقى، الاحياء منهم والاموات. كم مسلم، كم مؤمن يعني ماتوا؟ مليارات مليارات ماتوا. وبعدين المسلمين مش من ايام النبي محمد بس صلى الله عليه وسلم، من ايام سيدنا ادم في مسلمين، لان كل الانبياء والرسل جاءوا بالاسلام. ولكن كما قال جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الاختلاف فقط في الشرائع والايه والمنهج، انما الاصل الاعتقاد كلهم جاءوا بالاسلام وكلهم جاءوا بالتوحيد. يبقى من اهم سيدنا ادم عليه السلام والى يومنا هذا كم واحد مات من المسلمين والمؤمنين؟ مليارات. طيب يبقى واللي عايشين بقى، اللي عايشين لوحدهم يعني لحد الان هم موجودين ما بيننا مليار وشويه، نقول مليار ونص. يتكتب لك بقى مليارات الحسنات بهذه الجملة فقط. فتخيل بقى كل لما تكررها تاخد مليارات الحسنات بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده ما تفوتش الدعاء ده أبدا: اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وكما قلت لحضراتكم حديث رواه الإمام الطبراني في الكبير بإسناد حسن. يبقى إذن النبي عليه السلام قال له: الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما. إن الأب قبل ما يموت وصى وصية: ابني حبيبي، قبل ما أموت بوصيك يا ابني، ربنا يبارك فيك، بالقرشين اللي موجودين معايا تاخدوا قرشين توزعهم عليكم وتبنوا لي مسجد، ربنا يبارك فيك يا ابني، يبقى في ميزان حسناتي كده كل اللي يصلي فيه يوصل لكم ويوصلي الأجر إن شاء الله. تمام؟ أه، ده ننفذ وصيته. إنما بقى أب بقى جه ما كانش عنده بقى لا التزام ولا أي حاجة، وقبل ما يموت وصيتي: يا ابني الله يبارك فيك، على النص تشتري المحل وتفتحوا قهوة وتجيب شيش من اليابان وأوالح من هولندا وفحم من الصين، واخد بالك، وتروق الزباين كده. لا ده مش هننفذ طبعا، لأن دي فيها معصية لله، وعندنا نص حديث: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى، حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن وإنفاذ عهدهما إذا كان في طاعة الله، يتفهم بقى الكلام ده من بين السطور، وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما، فهذا الذي بقي عليك من برهما بعد موتهما. وإكرام صديقهما ده ورد فيه حديث رواه مسلم عن عبد الله بن دينار أنه كان يسير في بعض طرق المدينة مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا، فبينما هم يسيرون وبعدين فجأة جاء أعرابي، فنزل عبد الله بن عمر من على دابته وأركب هذا الأعرابي، رجل بدوي بسيط، أركبه على الدابة وألبسه العمامة، مش عممه يعني، لا يعني مش لبسه العمة، يعني هو أداله العمة بتاعته كده كشيء من التقدير والتوقير، وألبسه عمامته. فلما انصرف الرجل قال عبد الله بن دينار: يرحمك الله يا ابن عمر، إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير، اللي أنت عملته معاه ده كتير قوي زيادة عن اللزوم، أنت كده يعني اديته فوق حقه، ما هو ما يستاهلش كل ده. فقال: لا تقل هذا، إن أبا هذا الرجل، أبو الرجل ده كان ودا لعمر بن الخطاب، ده كان صاحب ابوه، كان صاحب ابويا، ابوه كان حبيب ابويا، خد بالك، ان ابا هذا الرجل كان ودا لعمر بن الخطاب، واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. ليه؟ أنا لو أبويا كان لي صديق حبيب صاحب بيصلي معاه الصلاة الخمس في المسجد، فأبويا مات فبدأت أروح أزور صديق أبويا، فمين اللي علمني أصلا الصلة ديت؟ هو أبويا. فلما أنا أروح أزور صديق أبويا أو قريب أبويا فكأن أبويا هو اللي راح زار، لأن الدال على الخير كفاعله. تمام كده؟ يبقى الدال على الخير كفاعله، يبقى إيه يحصل؟ إيه يحصل؟ إن الأجر يوصل لي في ميزان حسناتي وفي ميزان حسنات أبي بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى المؤمن هو اللي بيصبر ويحتسب، أما غير المؤمن فيصبر ولكنه لا يحتسب. قلنا الصفي هو ما يصطف من يصطفيه الإنسان ويختاره. في هذا الحديث دليل على أن الله عز وجل أرحم بعباده من رحمة الأم بطفلها الرضيع سبحانه وتعالى. ربنا رحيم بعباده، يعني هو أخذ صفيك وحبيبك. طيب لو اداك مليون حسنة، الأم ماتت فربنا أعطاك مليون حسنة، هل كفاية؟ ما أعتقدش، لأن موت الأم بيشرخ القلب، ده إن لم يكن بيدمر القلب، خصوصا لما يكون إنسان محب لأمه. خد بالك، إنما في إنسان ربنا يعافينا عافيك، يعني ربنا طمس على قلبه يصل الأمر إنه يهجر أمه وإنه يشتم أمه وإنه ربنا يعافينا عافيكم وبيضرب أمه. يعني ويا ما سمعنا عن النماذج، وكانت بيجيني رسائل كانت تمرضني، والله العظيم كانت تمرضني، لأن أنا في حياتي يعني كان بيني وبين أمي الله يرحمها من الحب ما لا يخطر على قلب بشر، وما زال هذا الحب شعلته يعني أقول إيه على آخرها في قلبي إلى يومنا هذا. ولا أنسى فضل أمي أبدا، وأدعو لها ليل نهار، والله أدعو لها في جوف الليل، كل ليلة أدعو لها في جوف الليل، ربنا يا رب يرحمها يا رب يجزيها عني وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. فأنا لا أتصور إن واحد يهون عليه إنه يشتم أمه، أو إنه يتعامل مع أمه معاملة سيئة، أو إنه عياذا بالله ربنا يعافينا فيكم ويضرب أمه. طب أنا بعد أتخيل كده، اللي ضرب أمه ده بينام إزاي؟ ده عايش إزاي؟ ده حياته عامله ازاي؟ ده غير بقى اللي هيشوفه بقى ايه. سبحانك يا ربي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا قبل الاخره. شوف قد ايه البغي والعقوق، البغي الظلم والعقوق. شوف بقى الانسان، الحديث رواه الحاكم بسند صحيح، شوف بقى حضرتك لما انسان يعق امه وابوه، لو عقهم ربنا يعجل له العذاب في الدنيا ويأجل له عذاب تاني في الاخره، فهو دي من ضمن الذنوب اللي بتثنى فيها العقوبة في الدنيا وفي الآخرة. في ذنوب معانا زي قطيعة الرحم، زي الظلم، زي حقوق الوالدين. الثلاث حاجات دول بالذات الإنسان بيجد المغبة بتاعتها والعقوبة بتاعتها في الدنيا، ويلاقي برضو إيه العقوبة في الآخرة. حقوق الوالدين، واحد بيعق أمه وأبوه يلاقي أولاده بيعقوه، هذه عقوبة الدنيا ولسه بقى عقوبة الآخرة. طيب وبيقطع الرحم، فلما يقطع الأرحام هم كمان يقطعوه، وفوق ده كله كمان ايه لسه في عقوبه في الاخره. وبعدين يجي مثلا في الظلم، هتظلم حد، هتلاقي اتسلطت على حد ضعيف، ربنا يسلط عليك من هو اقوى منك في الدنيا فيظلمك. وغير بقى ايه، اتدرون من المفلس بقى، انتوا عارفين بقيه الحديث الذي رواه مسلم. يبقى اذا الانسان شوف لما ربنا سبحانه وتعالى بقى يكافئك، وبعدين يقول لك يعني طب انا ممكن اديك مليون حسنه على موت الام، لكن مش كفايه لان انا قلبي انجرح، انا اتحرمت من القلب الوحيد اللي انا متاكد مليون في المئه انه صادق في حبي. قد تجد ناس كثيره في حياتك، وقد تقابل اناسا كثيرين بالالاف في حياتك، انا بحبك في الله، انا بحبك في الله، انا بحبك في الله، ووقت الجد ما تلاقيش حد. انما اللي تقول لك انا بحبك وانت تعلم ان عندها استعداد ترمي نفسها في النار عشان تنقذك، هي الام والاب، دول اكتر اتنين بيحبوك حب صادق من القلب. انا لما اكون اعلم ان حد بيحبني الحب ده افرط فيه، ابقى انا مش انسان، ابقى انا فعلا مش انسان. عشان كده بوصي كل الشباب وكل البنات، كل ابنائي وكل اخواني بر الوالدين. انا والله العظيم اقسم لكم بالله لو ان امي حيه الى الان ورب الكعبه اغسل رجليها كل يوم، كل يوم امسك رجليها كده اغسلها لها. وانا كنت يعني سبحان الله كنت استمتع، بقول استمتع بان انا اقبل ايديها ورجليها، ولا استحي ان اقول هذا، والله العظيم كنت اقبل رجليها والله العظيم. فدي متعه، دي متعه. يعني لما سيدنا لقمان قال لابنه، قال له يعني ائتني بشيء من الجنة، ائتني بشيء من الجنة، هو بيضحك معاه يعني، خد بالك هو ابنه بيتكلم معاه، فبيقول له الجنة ومش الجنة ومشتاق للجنة، قال له طبعا انا كمان مشتاق للجنة، ائتني بشيء من الجنة. فراح لقى امه قاعدة في مكان ما في البيت، والارضية ما هاش بقى لا سيراميك ولا بتاع، الارضية كلها حصى وتراب وكده، فخد حفنة تراب كده من تحت رجليها، خد بالك، وراح جاي لوالده قال له هذه حفنة من الجنة. قال من أين أتيت بها؟ قال من تحت أقدام أمي. مش النبي قال كده؟ زم رجليها فثم الجنة. هو ده النص الصحيح، إنما النص الثاني الجنة تحت أقدام الأمهات، نص ضعيف ولكن معناه صحيح. خد بالك؟ الزم رجليها فثم الجنة، عايز الجنة تحت رجلين أمك. شوف الأم ديت تحت رجليها كده الجنة. فالزم رجليها كده ربنا هيكرمك بالجنة. وطول ما أنت وسبحان الله، سبحان الله يعني في عبادات معينة يا جماعة بتبقى عارف ان ربنا قبل منك العباده ولا لا. في عبادات لا يمكن تعرف، عارف منين؟ صليت، طب عرفت منين ان ربنا قبلني؟ انا ما اعرفش، لكني احسن الظن بالله. انا زكيت، عرفت منين ان ربنا قبل مني الزكاه؟ ام الله اعلم، بس انا احسن الظن بالله، حجيت، عملت. انما بقى بر الوالدين تقدر تعرف بقى اذا كان ربنا قبل منك ولا ما قبلش. ازاي؟ لو ماتت الام وهي راضيه عنك وبتدعي لك، اعرف ان ربنا قبلك. ولو مات الاب وهو بيدعي لك، اعرف ان ايه؟ ان ربنا قبلك. فلو ربنا قبل منك العباده دي، بر الوالدين، وان كان مش موضوعي لكنه موضوع انا احب دائما ان ادندن حوله. ليه؟ من كثره العقوق التي اراها في هذه الايام ما بين الابناء والاباء والشكاوى التي تاتي، وانا لا استقبل تليفونات لظروفي، لكن يعني استقبل رسائل كثيره جدا وتدمي القلب. الام اللي تبعت رساله ابني لسه ضاربني وكسر لي اسناني، واللي تبعت تقول ابني طردني من بيت، واللي تبعت تقول ابني رماني في الشارع وعشان خاطر يرضي زوجته، امور يا جماعه والله العظيم يعني لا ترضي الله سبحانه وتعالى، امور تدمي القلب. انا عايز اقول لكل واحد متزوج وعنده ام، عايز اقول له تقول لزوجتك انت عشان ارضى عنك ارضي امي، لان امي لو رضيت عني انا هخش الجنه، وانا لو رضيت عنك هتخش الجنه. فلو امي سقطت علي انا هسقط عليك، فلا انا ولا انت هنخش الجنه. هي معادله كده، ترضي امي فامي ترضى عني فانا اخش الجنه، فانا ارضى عنك فتخش الجنه. سئل النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم من احق الناس بالرجل؟ قال امه. قيل ومن احق الناس بالمراه؟ قال زوجها صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم. اذا من رحمه ربنا ان ربنا سبحانه وتعالى لو اخذ امي فاداني مليون حسنه مش كفايه يا رب، انا قلبي انكسر عشان امي، طب انا اعمل ايه؟ طب لا خلاص مش هديك غير الجنه. هو ده الجزاء الوحيد الذي يتناسب مع هذه المصيبه. من اخذ الله صفيا من اهل الدنيا فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عند الله الا الجنه. يعني نفس الحديث ده ورد مره بصيغه حديث نبوي، وورد مره بصيغه حديث قدسي. الروايه اللي معانا دلوقتي هي الحديث القدسي، الروايه الثانيه برضو في البخاري برضو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اخذ الله صفيا من اهل الدنيا، بلفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من اخذ الله صفيه من اهل الدنيا فصبر واحتسب، وشوف فا صبر الفاء للتعقيب والسرعه، فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عند الله الا الجنه. تمام؟ يبقى اول فائده من هذا الحديث بناخدها ان المولى عز وجل ارحم بعباده من رحمه الايه؟ من رحمه الام بطفلها الرضيع. حاجة تانية ان الشر لا ينسب الى الله، ان الشر لا ينسب الى الله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس اليك. مع أن ربنا سبحانه وتعالى هو خالق الخير وهو خالق الشر في الحقيقة، الله خلق الخير وخلق الشر، لكن الشر لا ينسب إلى الله، لأن هذا الشر هو شر عندي وعندك، يعني شر من وجهة نظرنا إحنا، لكن هو عند الله ليس شرا. أدي لحضرتك مثال بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. على سبيل المثال قلت قبل كده لحضراتكم إن البلاء ده عامل زي عملة لها وجهان. العملة اللي هي الجنيه الفضة، تمام، تبص في الوجه ده تلاقي شكل، اقلبه على الناحية التانية تلاقي شكل تاني خالص، هو ده اللي ايه يعني مثال للبلاء. البلاء له وجه فيه المحنة والوجه الآخر فيه المنحة. تمام؟ أدي لحضرتك مثال، واحد اتقطعت رجليه، فين المحنة؟ فين الوجه بتاع المحنة؟ رجليه اتقطعت، مش عارف يمشي على رجليه بعد كده. طب فين المنحة؟ جزء من جسمه لو احتسب سبقه إلى الجنة وبقي باقي الجسد. واحد اتحرم من عينين، فين المحنه؟ المحنه مش هيشوف. طب والمنحه؟ من اخذ الله حبيبتيه لما عينيه فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عند الله الا الجنه، يبقى المنحه انه يخش الجنه. واحده اتحرمت من اولادها، اولادها اتقتلوا او ماتوا، او ماتوا بحادثه او حصل لهم اي حاجه، تمام؟ فصبرت واحتسبت، فين المحنه؟ اتحرمت من اولادها، قره العين، حبايب قلبها. طب وفين المنحه بقى اللي ربنا اداها لها؟ ان الثلاثه دولت او حتى لو واحد حتى، تمام؟ سيسبقوها الى الجنه وينتظروها على باب الجنه وياخذوها الى الجنه ويبنى لها بيت في الجنه يسمى بيت الحمد، كما ورد في ثلاث احاديث ما بين الصحيح والحسن وقد ذكرتها قبل ذلك كثيرا، تمام؟ يبقى اذا اي بلاء في الدنيا له وجه محنه وله وجه منحه. يبقى انا لما مثلا حد من حبايبي يموت، ده بالنسبه لي انا ايه؟ شر. لكن هو عند الله خير. ايه الدليل؟ انه هيدخلني بيه الجنه. يبقى نفس البلاء ده شر من وجهه نظري، لكن عند الله سبحانه وتعالى هو عين الخير لي انا، لاني بسبب صبري واحتسابي على هذا البلاء ربنا هيدخلني بيه الجنه. وضحت يا جماعه؟ يبقى اذا ايه؟ والشر ليس اليك سبحانه وتعالى. طيب تعال نشوف الحديث رقم 34 بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم. حديث رقم 34 عن عائشه حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، دي الكلمه دي من عندي انا مش موجوده في الحديث. عن عائشه رضي الله عنها حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا معلش ما بصيتش في الستوب ووتش يا استاذ ايمن، فلو فات نص الوقت بس شاور لي، ربنا يبارك فيك. استاذ ايمن مخرجنا الجميل، ربنا يبارك في عمره يا رب. عن عائشه رضي الله عنها انها سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فاخبرها انه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء، فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. مرض الطاعون كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كان في الأمم السابقة كان عذاب، كان رجز وعذاب يبعثه الله على الأمم التي تبارز المولى عز وجل بالمعاصي وتخالف امر الله الى غير ذلك، كان نوع من انواع العذاب، ما كانش هو العذاب الوحيد يعني، والا فربنا قال في سوره العنكبوت: فكلا اخذنا بذنبه. تنوعت العقوبات وتنوعت اساليب العذاب حتى يعلم الناس ان قدره الله لا تحده حدود. ربنا له قدره مطلقه سبحانه وتعالى. فالطاعون كان عذابا يبعثه الله عز وجل على الامم السابقه. لكنه عز وجل خلاص الوقت؟ خلاص الوقت ولا لسه؟ طيب. لكن المولى عز وجل جعله رحمة للمؤمنين. جعله ايه؟ رحمة للمؤمنين. لأن إذا نزل الطاعون في بلدة ونحن فيها، فبقي الواحد منا فيها في البلد دي صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما قدره الله، يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. ففضل الموجود في البلد ياخذ اجر الشهيد، وانتم تعلمون جميعا ما للشهيد عند الله سبحانه وتعالى، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه احمد والترمذي بسند صحيح، قال: للشهيد عند ربه سبع خصال يغفر له مع اول دفعه من دمه، ويرى مقعده من الجنه، ويحلى حله الايمان، ويزوج من 72 زوجه من الحور العين، ويامن من عذاب القبر، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويلبس تاج الوقار، الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وفيها، ويشفع في 70 إنسان من أهل بيته فيدخلهم الجنة. الله أكبر. شوف بقى، واحد بس شهيد، وكما قلنا من قبل أن الشهادة لا تقتصر على القتل في سبيل الله، وإلا لما النبي عليه الصلاة والسلام سأل الصحابة: ما تعدون شهيدا فيكم؟ قالوا: والذي يقتل في سبيل الله. قال: إذن شهداء أمتي لقليل. ووضح لهم بقى ان الغرق شهيد وصاحب الهدم شهيد والحريق شهيد، كل ده، لكن بشرط ان يموت على طاعه. لانه لو مات على غير طاعه، يعني لو حدث زلزال في بلده من البلدان، ربنا يا رب يعافينا وفيكم ويصرف يا رب عن كل بلاد المسلمين كل بلاء يا رب العالمين. لو حصل زلزال، في اثناء الزلزال ما حصل واحد واقف بيصلي الله اكبر وما شاء الله وبيبكي بين يدي الله سبحانه وتعالى، او حتى بيصلي من غير ما يبكي حتى، تمام؟ فحصل زلزال فالهدم نزل عليه على طول فمات. طيب ده ان شاء الله شهيد نحسبه كذلك. طب نفس العماره اللي هو فيها دي، كان في الدور اللي فيه مثلا اللي تحتيه، خد بالك، واحد ماسك زجاجه خمر وعمال بيعمل دماغ، تمام؟ والزلزال نزل فوق دماغه. فما نقولش بقى ده صاحب الهدم شهيد، لا، خد بالك. فيبقى إذن أهو نفس الهدم لكن وقع على إنسان في حال الطاعة فكان شهيد، وواحد تاني على حال معصية فالله أدرى به، ويعني إيه يعني حسابه على الله سبحانه وتعالى، فهو في مشيئة الله، لأن مرتكب الكبيرة ليس كما يقول الخوارج والمعتزلة أن هو مخلد في النار، لا طبعا صاحب الكبيرة في مشيئة الله. وقد استدل الإمام النووي حينما نقل قول أهل العلم في قول المولى عز وجل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قال أهل العلم فلو شاء لغفر له دون أن يتوب، يعني حتى لو ما تبش، لكن الإنسان ما يعرفش نفسه، لديه مخاطرة قد لا يغفر وقد يغفر، يبقى إذا أنا واجب علي أتوب وأرجع لربنا سبحانه وتعالى. عشان كده الطاعون شهادة لهذه الأمة، ولذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام إن الطاعون ده لو نزل في بلد فبقيت أنت فيها صابرا محتسبا مش هتخرج من البلد، أنا خلاص يا ربي راضي بقضاء الله سبحانه وتعالى وأعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتب الله لي، لا يمكن أخرج خالص، فأنا كالمرابط في سبيل الله، والمرابط في سبيل الله ينمى له عمله، العمل بتاعه ينمى، يفضل الأجر بتاعه شغال إلى يوم القيامة، ده المرابط، ده من ضمن سمات المرابط، تمام؟ والرباط له يعني ليس فقط الرباط على أرض الجهاد، وإلا فانتظار الصلاة بين الصلاة والوضوء على المكاره، فإنما عسى قال عنه فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، صلوات ربه وسلامه عليه. يبقى إذن يبقى ينمو له أجره إلى يوم القيامة، فإن مات في ذلك الطاعون مات شهيدا بفضل الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى رواها الطبراني في الأوسط بإسناد حسن، قال الطاعون شهادة لأمتي ووخز أعدائكم من الجن، غدة كغدة البعير تخرج بين الآباط والمراق، من مات فيه مات شهيدا، ومن أقام فيه كان كالمرابط في سبيل الله، بس في حتة بقى في الآخر تخوف، قال ومن فر منه كان كالفار من الزحف. يعني اللي يحصل طاعون في بلده ويهرب منه ياخد نفس ذنب الفار من الزحف، أي نعم إلا إذا كان خارجا لعذر أو لحاجة ضرورية فلا يكون عليه إثم. واضح كده؟ لأن طبعا هو إن خرج لعذر أو لضرورة، افرض إن هو حصل الطاعون في بلده وبعدين علم إن ابنه حصل له حادث في بلد آخر ومحتاج يروح ينقذ ابنه، يبقى خرج هنا لضرورة، يبقى ليس كالفر من الزحف، إنما خرج لأن عنده من جواه تخوف من أنه يصاب بالطاعون، وأن هو ليس عنده اعتقاد في أن لن يكون إلا ما قدره الله، وليس عنده حسن ظن بالله إلى غير ذلك، فخرج كان كالفار من الزحف عياذا بالله. ولذلك أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعنا أن الطاعون وقع في أرض لا نقدم على تلك الأرض. أنا قاعد مثلا في مصر قالوا أن الطاعون حصل في البلد الفلاني ما رحلاش خالص، طيب عياذا بالله ربنا يا رب يعافي يا رب كل بلاد المسلمين. طب حصل بقى في بلدي، امرنا النبي الا نخرج، وده بيسموه في العلم الطب الحديث الحجر الصحي، اللي هو ايه؟ اللي هو اننا لما يحصل وباء في بلد يقول لك اهل البلد ما يخرجوش من البلد، ليه؟ لانه لو خرج هينتشر الوباء في بلدان اخرى، واضح يا جماعه؟ انما لو قعد هينحصر الوباء في البلد دي فيسهل ايه؟ القضاء على ذلك الوباء. انما لو خرجنا ينتشر الوباء في البلاد الاخرى على طول. حاضر. يبقى إذن ولذلك أختم بهذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، قال الطاعون بقية رجز أو عذاب أرسل على طائفة من بني إسرائيل، فإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فرارا منه، وإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تهبطوا عليها. فاصل قصير ونرجع لكم ونلتقي مع الحديث رقم 35، وفي آخر حلقة إن شاء الله معانا النهاردة بفضل الله 37 فائز بموسوعة شرح رياض الصالحين. ربنا يسعد قلوبكم يا رب العالمين. فاصل قصير ونجعل لكم. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل ومع الحديث رقم 35 من شرح رياض الصالحين، وربنا يا رب يتم علينا نعمته يا رب العالمين ويدينا العمر عشان نكمل شرح هذا الكتاب العظيم، هذا الكتاب اللي يعني اللي ما نقدرش نقول للناس قيمة هذا الكتاب، يعني قيمة هذا الكتاب عظيمة جدا، وربنا جعل القبول لأصل هذا الكتاب كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة. ولذلك عندما اخترت شرح هذا الكتاب يعني واستخرت من رب عز وجل، يعني لا تتصوروا عشت أجمل أيام عمري وأسعد أيام عمري والله العظيم، في شرح هذا الكتاب. ربنا يا رب ينفعكم بيه رب العالمين، ولعل اللي استلموا هذا الكتاب وفازوا بالموسوعة شرح رياض الصالحين بفضل الله قرأوا في هذا الكتاب وشافوا الجهد المبذول فيه، يا رب يجعله في ميزان الحسنات وحسناتكم جميعا يا رب العالمين. حديث رقم 35 عن أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، الكلمة دي من عندي مش في الحديث، عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل قال، بحديث قدسي، إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه يعني عينيه فصبر عوضته منهما الجنة. إذا ابتليت عبدي، كلمة عبدي دي ده شرف عظيم جدا إن ربنا سبحانه وتعالى ينسبك إليه، إن أنت عبد الله، ما أنتش عبد الدرهم، ما أنتش عبد الدينار، ما أنتش عبد القطيفة، ما أنتش عبد الخميصة، ما أنتش عبد الشهوة، ما أنتش عبد المنصب، ما أنتش عبد المال، أنت عبد لله سبحانه وتعالى. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى المولى عز وجل بيقول إذا ابتليت، الابتلاء التمحيص، الله عز وجل يبتلي العبد يمحصه ويختبره. طب يا هو ربنا محتاج يختبر العبد؟ لا طبعا، حاشا لله، لكن المولى عز وجل يلقي الحجة على عباده، بمعنى ان واحد يقول والله لو كان ربنا اغناني كنت هبقى كويس جدا وهعبده واخش الجنه، فلو ربنا اغناه فيتكشف على حياته. ما هو ربنا ما بيبتليناش بالشر بس، ونبيكم بالشر والخير فتنه. وسيدنا عبد الرحمن بن عوف كان يقول: ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر. ده الابتلاء بالضراء اهون بكثير. الانسان حينما يمرض يرخي قلبه ويلجا الى الله سبحانه وتعالى ويستكين ويتضرع ويخضع ويتذلل الى الله سبحانه وتعالى، ولكن ان ابتلي بالصحه بقى القويه والعافيه و يمكن يفتري، يمكن يمشي معجب بنفسه ومغرور. ويا ما راينا اناسا يعني كان حاله بسيط جدا، لكن من مجرد بس ما مارس رياضه من الرياضات، كن وفو ولا كاراتيه ولا مصارعه ولا كمال اجسام، وخصوصا كمال اجسام، وبدا يشوف بقى عضلاته وترابيسه والحاجات دي كلها، خد بالك، فماشي بقى يعني فرحان بنفسه. يا ارض تهدي ما عليك ادي. انا اهدي لهذا الانسان البسيط، اهدي له حديث عجيب جدا من اعجب ما قرات في عمري، حديث رواه الطبراني في الاوسط بسند صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذن لي ان احدث عن ملك من حملة العرش. حملة العرش ده 8، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، فهم 8 اسطمبة، مقاس واحد الذين يحملون العرش، لكن طبعا هو العرش لا يحمل بقوتهم ولا بقدرتهم، انما يحمل بحول الله عز وجل. ولذا ورد في تفسير قول المولى عز وجل: وكان عرشه على الماء، كما ورد في سورة هود ان كان العرش على الماء، فاصطفى الله عز وجل 8 من الملائكة وامرهم ان يحملوا العرش، فهم يحملوا العرش فما يدروش، يعني طبعا العرش لما تتخيل وصف العرش شيء فوق الخيال. كما ورد في عند ابن ابي شيبه بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما السماوات السبع والارضين السبع وما بينهما بالنسبه للكرسي، والكرسي كما قال ابن عباس هو موضع قدمي الرحمن. يبقى ما السماوات السبع والارضين السبع وما بينهما بالنسبه للكرسي الا كحلقه القيت في فلاه، زي خاتم كده لميته في صحراء. اوجد لي النسبه والتناسب بين الخاتم والصحراء، ما فيش نسبه ولا تناسب. طيب وما الكرسي اللي حجمه بقى بالمنظر اللي حكيناه ده، السماوات والارض وكل ده بالنسبه للكرسي زي خاتم اترمى في صحراء، طب الكرسي بقى العظيم ده كله بالنسبه للعرش كحلقه القيت في فلان. تخيل حضرتك بقى، فتخيل بقى ملك من ضمن 8 ملائكه بالحجم اللي هوصفه لك دلوقتي، او الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اذن لي، يعني اذن الله لي ان احدث عن ملك من حمله العرش. اختصر لك بقى كل الكلام ده في جملتين، قال لك: رجلاه في الارض السفلى، الارض السبع، لان الارض السبع ايه؟ سبع ارضين. رجلاه في الارض السفلى، وبعدين راح شائق لك بقى كل المسافات دي كلها، شائق لك السبع ارضين وما بين الارض والسماء وكل السماوات السبع وسدره المنتهى، وهو عدى الكرسي وعدى كل ده، قال لك: رجلاه في الارض وعلى قرنه عرش الرحمن. خفقان الطير ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. 700 سنة، 700 سنة الطير يطير من شحمة أذن الملك، الملك ده لحد إيه؟ عاتقه. الحتة دي بس كده يمشي يجري الطير فيها مستمر ليل ونهار 700 سنة. فالملك ده بالمنظر يعني اللي ما يتوصفش ده عمل إيه؟ ما عملش كده بقى وفرحان بنفسه، حنى جبهته وقال سبحانك ما أعظمك. يا شوف التواضع، يعني شيء عجيب، عبد من عباد الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. رسالة للإنسان اللي بيتجبر، والإنسان اللي بيتكبر، والإنسان اللي بيفتري، والإنسان اللي بيظلم. رسالة، ملك بالمنظر ده والحجم ده يحني جبهته ويقول سبحانك ما أعظمك، فيرد الله عز وجل عليه ويقول ما علم بعظمتي من حلف بي كاذبا. يا ربي، ده بيحلف بيك يا رب كاذبا في اليوم الواحد في البلدة الواحدة ملايين المرات. أي والله، أي والله، أي والله، بيحلف بالله كذبا في اليوم الواحد في بلدة واحدة على وجه الأرض ملايين المرات. شوف قد ايه الملك، الملك كان يعني إحساسه مع الحجم ده كله سبحانك ما أعظمك. أنا أجي يا ربي، أنا ذرة في كونك، أنا ولا أسوى حاجة في الكون بتاعك. وده ملك رجليه في الأرض 7 وعلى قرنه عرش الرحمن. ومال العبد اللي زي حالتنا اللي ما يسويش مثقال ذرة في الكون ده؟ بيتكبر ليه؟ وبيتجبر ليه؟ وبنفتر على بعض ليه؟ وبنظلم بعض ليه؟ وبندهس في بعض ليه؟ وبنأذي بعض ليه؟ ونغتاب بعض ليه؟ ونشتم بعض ليه؟ ونسعى بالنميمة ليه؟ ونكذب على بعض ليه؟ ونسرق بعض وننصب على بعض ونظلم بعض هي الدنيا مستاهلة ايه؟ تقعد تفكر كده. فالشاهد ان شوف الانسان، ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى. انسان يا رب لو خليتني غني انا هبقى زي الفل واخش الجنة، فربنا يعطي الفلوس يفتري. شوف قد ايه؟ يا رب انا مريض لو اديتني الصحة هعبدك، فيعطي الصحة فيعصي ربنا. والعجيب ان الانسان يا جماعة لا يعصي الله الا بنعم الله. ربنا اعطاك نعمة العين اللي انت ما تعرفش قدرها قد ايه. اسأل من حرم من نعمة البصر، اسأل الله عز وجل يا رب ان تيسر اسبابا ترد بها البصر لكل من حرم من نعمة البصر. اسأل كده من حرم من نعمة البصر تدفع كام عشان تشوف؟ يقول لك ادفع عمري كله، ادفع كل ما املك. شوف قد ايه؟ ومع ذلك العينين دولت اللي ربنا ادالك عينين فيهم 5000 عدسة، لو عدسة واحدة من 5000 اختلت تدمر لك نظم الرؤية عندك كلها. تخيل حضرتك شيء عجيب جدا والله، ورغم ذلك ربنا حافظها لك. ممكن انت تقعد طول الليل ونهار عمال عينيك ديت رايحة لكل شيء يغضب ربنا، وربنا يمهلك. الله عز وجل لا يعجل لعجلة أحدكم، ربنا حليم وصبور سبحانه وتعالى ويسيبك مرة. ذلك الإنسان لما يتظبط في في في في فضيحة أو في سرقة أو في أي شيء، يعرف إن دي مش أول مرة، يعرف إن ربنا ستره كتير قوي، بس هو ما استحاش من ربنا سبحانه وتعالى واتجرأ على ربنا كتير. فربنا لما لقاه خلاص أنت خلاص ما فيش حياء، خلاص ما فيش للدرجات دي، خلاص طب خلاص بقى تعالى اتكشف بقى. فربنا يهتك ستره. نسأل الله عز وجل يا رب أن يحفظنا وإياكم بستره سبحانه وتعالى، ولا ينزع ستره عنا أبدا يا رب. شوف قد إيه الإنسان لما عشان كده كان دعاء النبي عليه الصلاة والسلام يعني إن اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك. الله على الدعاء. شوف يا رب ارزقنا كمية من خشيتك حطها في قلبنا كده تكون حائل وحاجز بيننا ومن ان احنا نقع في معصيه تغضبك يا رب. دعاء جميل قوي قوي قوي قوي، يعني دعاء في غايه الروعه. اللهم اقسم لنا، يعني يا رب اجعلها قسمه لنا، اجعلها رزق لنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك، من خشيتك. شوف قد ايه يا رب ارزقنا خشيتك، وارزقنا من الخشيه دي كم كده، كميه كبيره كده حطها في قلبنا، بحيث ان احنا لما حتى نعوز نرتكب معصيه الخشيه دي تقول لنا اقف اقف في الله، الله شايفك. مرة وأنا في أمريكا وداخل سوبر ماركت، وبعدين فجأة لقيت سمعت صفارة في المحل. فصديقي اللي معايا قال لي تعالى نطلع على باب المحل نشوف ايه اللي حصل. طلعنا اتاري واحد خد بضاعة وخباها وخرج من المكان اللي ما فيهوش اللي بيحاسبه وكده، وخباه الكاشير وعايز يسرق الحاجة. فظبطوه كاميرات، في كاميرات موجودة، فظبطوه جه الصف راحوا قابضين عليه ودخل وغصب عنه مش مزاجه، اقف امسك انت كنت سارق ايه؟ علبة سمنة. اقف امسك علبة سمنة كده. صوروه بعلبة السمنة اللي سرقها وقالوا له هتتعلق صورتك مع ال 100 واحد حرامي اللي موجودين في المحل ده. فبقول لصديقي ايه الحكايه؟ قال لي شايف ال 100 صوره دولت المتعلقين دولت؟ دي صور ناس سرقت في المحل هنا فصوروهم وسلموهم للبوليس، وعشان يذلوهم اتعلقت صورته هنا. ويقول لك ان اردت ان تتعرف على اللصوص فانظر الى هؤلاء. شوف قد ايه؟ فكل ما تخش المحل تبص كده، اه ده سرق علبه سمنه وده سرق جبنه ريستو، يعني طب ما كنت سرقت علبه سمنه واخد بالك، واللي سرق مش عارف ايه، واللي حاجة عجيبة أوي، فضيحة في الدنيا وفضيحة في الآخرة، خد بالك. ويجي في الآخر اللي سرق حاجة يحطها فوق ظهره كده وجاي بقى يوم القيامة، يعني شايل اللي سرقه وحاط، اللي سرق جمل هيجي شايل جمل، خد بالك، واللي سرق بنك هيجي شايل البنك فوق ولا الخزينة بتاعت البنك، واللي سرق بلد هيجي شايل بلد، يعني ده الله يكون في عونه، خد بالك. وكل واحد سرق حاجة على قد السرقة اللي سرقها هيجي شايلها فوق إيه؟ فوق كتافه يوم القيامة. فربنا يحفظنا ويحفظكم يا رب العالمين ويغنينا وإياكم بالحلال. يبقى إن الله عز وجل قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. ليه ربنا سمى العينين حبيبتين؟ لأن من خلال العينين بتحب الدنيا، والدنيا يعني فيها زينة، زينة هي، وإن كانت الدنيا بتتبغض إلينا وكلها هموم ومشاكل إلا إن في النهاية زينة، تمام. لكن سبحان الله، يعني الإنسان إذا اتولد أصلا أعمى، أصلا ما بيشوفش، ما يشعرش أصلا بقيمة الدنيا ولا يشعر بقيمة أي فتنة فيها لأنه ما شافهاش. إنما الألم كله بالنسبة للي اتولد مبصر ثم يفقد نعمة البصر. ربنا يحفظ عليكم أبصاركم يا رب العالمين، ويرد البصر يا رب لكل من فقد بصره. فهذا الإنسان هو اللي يشعر بالألم ولا يشعر بالجرح الشديد جدا ويتعب. ليه؟ لأنه شاف الدنيا وحبها ثم حرم من النظر إليها. لكن فربنا سبحانه وتعالى لو رزق هذا الإنسان بمليون حسنة، بعشرة مليون حسنة لا تكفيه، لأن دي عينيه حبيبتيه اللي حب بيهم الدنيا. فربنا سبحانه وتعالى لو خد عينين يقول له ما فيش مقابل، إذا صبرت واحتسبت ما فيش مقابل لا مليون حسنة ولا عشرة تلاف ولا عشرة مليون حسنة، إنما يكون المقابل هو جنة الرحمن، فيبقى جنة بجنة. فجنة الدنيا هي الطاعة، والعين دي ما أنت هتستخدمها برضو في طاعة، وهتعينك على الطاعة وهتعينك على العبادة وهتعينك على قراءة القرآن و و. فإذا حرمت من نعمة العينين فما فيش أي بديل عنهم إلا الجنة بشرط إذا صبرت واحتسبت. لكن من رحمة ربنا سبحانه وتعالى بالإنسان إن ربنا لو أخذ من إنسان نعمة البصر بيعوضه في بقية الحواس. تجد الإنسان اللي مش مبصر تجد عنده قوة سمع رهيبة، قوة ذاكرة فولاذية، قلب نقي جدا. ليه؟ هو مرآة القلب العينين، العينين هي المدخل للقلب. فإذا أنا شفت صورة كويسة دخلت القلب فزكت القلب، شفت صورة الكعبة، شفت صورة المعتمرين، شفت منظر المصحف. إنما لو نظرت إلى امرأة عارية أو غير ذلك فيظلم القلب، تمام. يبقى العين تاخد الصورة تعطي قبي كده في القلب خلاص تنزل يسود القلب، ربنا يعافينا ويعافيك. هذا الإنسان كل المداخل بتاعة المعاصي مقفولة. ايه المدخل؟ اعظم مدخل هو العينين. سيبك من الودان دي، يعني الودان دي مهما كانت لا يمكن يكون تأثيرها مثل تأثير العين. فكل معظم المعاصي تفدئ من العينين. فإذا حرم من العينين خلاص فيش معاصي داخلة أصلا تقريبا إلا يعني النذر اليسير جدا. فهذا الإنسان ربنا يعطيه زكاة في القلب عجيبة الشكل. تجد كتير جدا من الحرم من نعمة البصر ما بين حفظة القرآن، ما بين علماء، ما بين ما شاء الله دعاء، ما بين ما شاء الله، وربنا بيعطيهم ذاكرة فولاذية ما شاء الله. سيدنا سعد بن أبي وقاص، واختم بالقصة دي قبل ما نخش بقى على المسابقة أو المسابقة. سيدنا سعد بن أبي وقاص وكان مجاب الدعاء بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم استجب لسعد إذا دعاك. ففيها معجزة للنبي عليه السلام وفيها كرامة لسعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص في آخر أيامه كان عايش بره مكة وكان قد عمي بصره، وبعدين قبل ما يموت بفترة بسيطة رجع تاني عاش في مكة. فكان الناس تأتي بقى طبعا كلهم عارفين ان هو مستجاب الدعاء، فكانوا يأتون الى سعد بن ابي وقاص: يا سعد ادعو الله ان زوجتي تحمل فيدعو لها فتحمل زوجته، ادعو الله ان يشفي ابنتي فيدعو لها فربنا، يعني هو اسباب انه في النهايه الشافي هو الله. فكان في شاب كده واقف جنب سعد بن ابي وقاص، شاب اسمه عبد الله ابن السائب، فقال له: يا عم انت تدعو للناس فيستجيب الله دعائك، الا تدعو لنفسك؟ يعني كلام منطقي، ما انت بتدعي للناس وربنا بيستجيب دعائك، طب ما تدعو لنفسك ربنا يرد لك بصرك. فتبسم سعد بن ابي وقاص وقال: يا بني قضاء الله عندي احب الي من رجوع بصري، مع اني يجوز ان يدعو ربنا ان ربنا يرد له بصره، لكنه قال له: قضاء الله عندي، ربنا اختار لي اكون كده، انا راضي باللي ربنا اختاره لي ومش فارقه معايا، انا كده مبسوط. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. نلتقي ان شاء الله في الحلقه القادمه مع الحديث رقم 36، ولكن الان مع الجوائز. طبعا انتوا يعني ان شاء الله ربنا يا رب يسعد قلوبكم ويا رب كلكم تفوزوا يا رب العالمين. سؤال الحلقه الماضيه: ما اسم الغار الذي اختبأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر في الهجره من مكه الى المدينه؟ طبعا هو غار ثور. الجوائز النهارده معانا 37 موسوعه من شرح رياض الصالحين. نقول الاول برضه من باب من لم يشكر الناس لم يشكر الله، نقول اللي تبرعوا بهذه الموسوعات: موسوعتين مقدمه صدقه جاريه عن الحاج عويس امين صالح، اسال الله ان يرحمه رحمه واسعه، قولوا امين. 10 صدقات جاريه مقدمه للصدقه جاريه عن الحاج مصطفى حلمي مصطفى، وده زوج اختي، ربنا يا رب يرحمه رحمه واسعه. موسوعتين مقدمة من فاعل خير من بورسعيد، ربنا يجازيه كل خير يا رب العالمين. موسوعة مقدمة من أستاذ أحمد محمد أحمد حسين، ربنا يجازيه كل خير ويبارك في عمره يا رب. 4 موسوعات من محافظة الزقازيق من حاجة فاطمة كامل أحمد عرابي، ربنا يحفظك يا حاجة فاطمة ويجعلها في ميزانك يا رب العالمين. وموسوعة مقدمة من أسيوط من مدام إحسان رشدي، صدقة لوالدها الحاج رشدي فنجري ولزوجها الاستاذ محمد فرغالي عايش، ربنا يرحمهم رحمه واسعه. 4 موسوعات صدقه جاريه لابي وامي، ربنا يا رب يرحمهم رحمه واسعه. 7 موسوعات صدقه جاريه للحاجه ام عاصم، اسال الله ان يرحمها رحمه واسعه. موسوعه مقدمه صدقه للحاجه عفاف محمود صبح عبده، اسال الله ان يرحمها رحمه واسعه. موسوعه من السويس لطلبه العلم، اسال الله ان يبارك في المتبرع يا رب العالمين. موسوعتين من فاعلة خير من دمياط، ربنا يجازيها كل خير ويجعلها في ميزانها يا رب العالمين. موسوعتين صدقة لطفلة صغيرة توفيت قريبا اسمها شروق محمد سيد عبد القادر، أسأل الله أن يرحمها رحمة واسعة وأن يصبر أهلها وأن يربط على قلوبهم يا رب العالمين. أسماء الفايزين 37 نقولهم في عجالة، وأرجو تركيز معايا عشان أقول الاسم مرة واحدة. 1 مختار محمود محمد الأزهري، 2 شيماء صابر جمعة أحمد، 3 أيمن عبد الرحمن فضل، 4 بسمة يوسف أبو بكر علي، 5 عثمان سالم محمد عثمان، 6 إيمان مندي عبد الغفار نصار، 7 إيهاب موسى بدر السيد، 8 غادة سمير صالح، 9 علاء فتحي محمد عشرة أو عشرة مش عارف، 10 بسيمة يوسف عبد المبدي محمد، 11 موسى السيد عيد عميرة أو عميرة، 12 نبيلة محمد نور الدين عبد العزيز، 13 ربيع عبد الله حسين حسين، 14 عائشة أشرف ماهر السيد، 15 محمد علي أحمد الزرقاني، 16 عزة سعد علي عبد الله، 17 عبد العزيز عبد المجيد سنوسي أحمد، 18 هالة إبراهيم أحمد حفني، 19 إسماعيل حميدة سلطان إسماعيل، 20 مشيرة محمد علي، 21 أحمد جمال حنفي محمد، 22 إيمان زكريا عبد العزيز محمد، 23 سعد مرسي محمد إبراهيم، 24 أحلام عبد العليم محمد خليل، 25 محمد عبد الله محمد الحاج. ال 25 دول يروح يستلموا، لكن اللي جايين بقى دول ال 12 جايين دول كلهم صدقة جارية، ودول طلعنا لهم الصدقة الجارية لطلبة العلم. 26 سامية رشدي عبد المنعم، 27 فوزي أحمد عبد العال طه، 28 سوزي كمال عبد العليم أحمد، 29 مجدي فتحي محمد عثمان، 30 عبير السيد عبد الرحمن محمد، 31 سارة محمود محمد نعمان، 32 زغلول محمد أحمد المهدي، 33 هبة أشرف محمد العشري، 34 إيمان عمر ناصف محمد، 35 وليد سمير محمد العطار، 36 رانيا وائل، سيد علي 37 فوزية منصور أحمد منصور. ال 25 الأولين اللي احنا قلناهم يذهبوا إلى مكتبة الصفا خلف الجامع الأزهر ابتداء من بكرة من يوم الثلاث لحد يوم السبت بالليل. يوم الحد ما فيش استلام، يبقى من بكرة لحد يوم السبت. اللي مش هيقدر يروح أو اللي مش هيقدر تروح تبعت أصل البطاقة مع أي حد يروح يستلم مكانها، ما فيش أي مشكلة. وأكرر شكري وامتناني لكل من تبرع بالموسوعة، ربنا يا رب يجعلها في ميزان حسناتكم ويجازيكم كل خير، وجدد النية بنية يعني إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإعانة طلبة العلم وصدقة جارية ربنا يتقبل، سواء لميت أو داو مرضاكم بالصدقة لو كان حد مريض. وزي ما أكرر دائما أنا لا أتلقى تبرعات، إنما بتروح التبرعات للمكتبة مباشرة من خلال بتتصل بالمكتبة أو بتتصل برقم توصيل الموسوعات وبيوصلك بالمكتبة، بتبعت له عن طريق البريد. أو حضرتك خدها أو جيبها وحطها في مسجد أو اديها لخطيب جمعة، ربنا يجعلها في ميزان حسناتك، كل ما يخطب خطبة تبقى في ميزان حسناته. حقيقة من الأشياء اللي أسلجت صدري إن بفضل الله عدد كبير جدا من الخطباء بفضل الله بيعتمدوا على الله سبحانه وتعالى ثم على هذه الموسوعة في إنه يحفظ الحديث بشرحه ويطلع يخطب خطبة الجمعة، فبيوفر عليه وبيضمن كمان إنه مش هيكرر أي خطبة. قلنا الموسوعة ب 225 ده طبعا رقم رمزي جدا، والموسوعة دي طبعت لما كان الدولار ب 7 جنيه، الآن الدولار ب 11 جنيه، يعني سعر الورق بتاع الكتاب بقى في الضعف، ومع ذلك أنا طلبت من صاحب المكتبة إن هو يخلي سعرها زي ما هي، يعني ربنا يا رب ينفع بها طلبة العلم. فهي ب 200 جنيه للتوزيع الخيري، ربنا يتقبل، وأرجو إن اللي يكسب يترك الفرصة لغيره. والله العظيم أنا بحزن بحزن بجد من قلبي لما الاقي خطيب جمعة راجل بيعلم الناس دين ربنا وكسب الموسوعة ورايح باعت تاني عشان يكسب مرة تانية، وبعدين واحد منهم بقى قدرة مش ما حصلتش مرة، ده حصلت حوالي 4 مرات، وقدرا يعني يتم اختياره لان 20,000 واحد بيبعت المسابقة ويمكن اكتر، فبيتم الاختيار احيانا ما بتحفظش الاسماء احيانا، فيجي يوقع الاختيار عليه فراح استلم تاني، فبيقول له صاحب المكتبة انا شفتك قبل كده، قال له اه انا استلمت قبل كده، فبيقول له هتعمل بقى ايه؟ قال له الاولى بقرا فيها والثانيه هبيعها. فيعني رجاء ان ربنا يبارك فيكم، يعني نعطي الفرصه لغيرنا عشان ندخل الفرحه على اكبر قدر من البيوت، وارجو ان الاسم اللي هتبعته يكون مطابق للبطاقه تماما. سؤال حلقه النهارده، ما هي المكافاه التي اعلنت عنها قريش لمن ياتيهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر؟ ساعه الهجره من مكه الى المدينه كانت قريش عقدت ايه؟ مكافاه معينه للي ياتي بالنبي صلى الله عليه وسلم او ابي بكر حيا او ميتا. بتبعت 3 حاجات في السؤال، بتبعت اجابه السؤال، بتبعت اسم حضرتك رباعي زي ما هو مكتوب في البطاقه بالملي، والحاجه الثالثه لازم تبعت اسم المحافظه. اللي مش هيبعت اسم المحافظه مش هنقدر نختاره، ليه؟ احنا بنحاول نختار من كل المحافظات عشان الناس ما تزعلش. فانت لما هتبعت مش كاتب اسم المحافظه احنا مش هنعرف حضرتك منين، فمش هنقدر نختارك. فتبعت الاجابه واسمك زي ما هو في البطاقه باسم رباعي والمحافظه. الاسبوع اللي فات مثلا في اخت فاضله زي ما الاخ اللي ماسك الموبايل بلغني بعتت حوالي 75 رساله اجابه، تخيلوا حضراتكم، وكاتبه الاجابه صحيحه، وكاتبه ايه؟ ام فلانه، مش كاتبه ولا اسم، يعني كاتبه الاجابه غار ثور، تمام. وشوف بقى تخيل، شوف كم اجابه، شوف يعني هي دفعت ثمن الكتاب بالرسائل دي تقريبا، يعني دفعت مبلغ كبير جدا بالرسائل دي، ومع ذلك مش كاتبه اسمها، كانت مش عارف ام فلانه بس وخلاص كده، لا الاسم رباعي زي ما هو موجود في البطاقه. الرسائل اللي بتتبعت للمسابقه يا جماعه لازم تكون مكتوبه، ما فيش حد يبعت رسائل صوتيه، لان كتير جدا بيبعتوا بعت لك رساله اسمعها، خش مش عارف على ايه واسمعها، ما حدش بيسمع رسائل لان ما فيش وقت. اكتر من 20,000 رساله بتوصل، هو ما عندوش استعداد يفضل يقعد يشغل 20,000 رساله، فهو بيقرا الرسائل وبيحتفظ بالرساله. يعني الرسالة الصوتية كما تعلمون دي مش مستند، لأن دي مجرد ما بيسمعها خلاص اتمسحت، لا هو عايز رسالة مكتوبة عشان يحتفظ بيها في المكان اللي في الحافظة، عشان يبقى عنده أسماء اللي فازوا سواء النهاردة أو اللي قبل كده بيحتفظ بيها في الحافظة مع بعضها. ربنا يجمعنا وإياكم على خير ويبارك في أعماركم يا رب العالمين. أسأل الله عز وجل في نهاية هذا اللقاء أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وأن يسد الدين عن المديونين، وأن يوسع أرزاق المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل مصرنا حبيبة، سخاء رخاء أمانا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمننا في أوطاننا. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادها بسوء فاجعل تدميره في تدبيره برحمتك يا رب العالمين. اللهم أغث المسلمين في كل مكان، أغث المسلمين في تونس وفي ليبيا وفي مصر وفي فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي كل أقطار الأرض، وأغث إخواننا النازحين في كل أقطار الأرض، ويسر لهم كروبا حانية يا رب. أطلق سراح إخواننا وأخواتنا من السجون والمعتقلات، واحفظ المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوب المصريين يا رب العالمين، وألف بين قلوب المسلمين في كل أقطار الأرض، واجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقبل ما أنهي الحلقة إن شاء الله سجلنا لكم برنامج لرمضان السنة دي، برنامج بقى عملته حاجة جديدة، حاجة للأطفال، يعني الأطفال بيتحرموا، فإحنا عملنا برنامج، عملت لكم برنامج السنة دي للأطفال اسمه حكايات نور الدين محمود، أتمنى تسعدوا به، وده عنوان كتاب اسمه حكايات نور الدين محمود، هينزل إن شاء الله في رمضان ضمن موسوعة، ودي مفاجأة بقى للأطفال، ضمن موسوعة عاملها للأطفال 10 مجلدات، منها 8 مجلدات حكايات عمو محمود، ومجلد حكايات نور الدين محمود، ومجلد حواديت قبل النوم، هينزلوا كلهم في موسوعة إن شاء الله خلال أسبوعين، اسمها موسوعة قصص الأطفال. ربنا يبارك فيكم ويجمعنا وإياكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.